لابد ان نحكي نصفين الصف الاول نعم عدم امكان جمع بين الصفين الصف الثاني نعم العلم بتاخر الثاني عن الاول لابد من هذين الصفين عدم امكان الجمع بين النصفين فان امكان الجمع فلا نسخ والصف الثاني معرفه المتاخر منهما اي لابد ان يكون عندنا علم بأن الناسخ هو المتأخر في التاريخ عن المنسوخ وإلا لا نسخ وعلى كل حال قد ذكرنا فيما سبق مثالا هو الذي قال به بعض العلماء ولم يجدوا إلا ذلك المثال إنه الذي سلم من الاعتراض المثال هو فهذهما فإن تاب وأصلحا فأعرضوا عنهما هذه الآية منسوخة به أي نعم تقتل الفاعل والمفعول هذا الحديث وإن كان ضعيف كما ذكرنا ولكنه تقوى بعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم تقوى بعمل الصحابة لأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على قتل من فعل هذه الفعلة ولكنهم اختلفوا في كيفية قتله طيب ذكرنا فيما سبق أن ومع المؤلف أيضا أن السنة المتواترة تنسخ بالسنة المتواترة وأن السنة المتواترة تنسخ القرآن لأنها في منزلته في الثبوت هي متواترة وهو متواتر مثال نسخ القرآن بالسنة المتواترة هذا هو الذي سألنا عنه فيما سبق نسخ السنة المتواترة قلنا لماذا بالقرآن هذا مثاله سبق ما هو مثاله نعم نسخ السنة المتواترة بالقرآن هذا سبق مثاله نعم استقبال القبلة لكن العكس هو الذي نطالب به أي نسخ القرآن بالسنة المتواترة قد مثل بعضهم له بنسخ ما كان من القرآن متلوا وهو سورة الخلع والخنع هذا كان سورة تتلى ثم نسخ بماذا؟ نسخ بالسنة المتواترة إذن هذا كان قرآنا يتلى وكان ثابتا بماذا؟ بالتواتر ثم نسخ بسنة التواتر إذن هذا مثال قلنا إيه؟ بنسخ القرآن بالسنة المتواترة إذا نسخ القرآن بالسنة المتواترة موجود وكثير نسخ السنة المتواترة بالقرآن أيضا موجود ونسخ القرآن بالسنة الأحادية هذا هو القليل جدا بل قال بعض العلماء لم يوجد فيه إلا مثال واحد وهو الذي سبق ذكره طيب قلنا شروط النسخ كم هي اثنان الاول الثاني معرفة المتأخر منهما فاذا امكن الجمع فلا نسخ لماذا لان النسخ الغاء احد الدليلين والجمع اعمال كل من الدليلين ولذلك لا يجوز القول بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلين لأن النسخ قلنا هو إلغاء أحد الدليلين وإبطاله وعدم العمل به وهذا لا يمكن إلا إذا تعذر الجمع بين العمل بالدليلين والشريعة إنما جاءت لتطبيق نصوصها كلها فلا يمكن أن يلغى أحد الدليلين إلا إذا عرف ما نسخه من الأدلة الشرعية طيب الآن ننتقل إلى هذا الموضوع الذي بين يدينا وهو المشار إليه بقول المؤلف فصل إذا تعارض القرآن فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عام والآخر خاص أو سواء أحدهما عام من وجه خاص من وجه آخر نعم والآن بعدما تكلم المؤلف رحمه الله على النسخ انتقل بنا إلى فصل التعارض معنى فصل التعارض وفي الحقيقة مقدما على باب النسخ. لماذا؟ لأن التعارض هو إيش؟ هو الذي يؤدي إلى الجمع بين الدليلين، أو هو الذي يترتب عليه كيفية الجمع بين الدليلين. وقلنا بأن الجمع مقدم على النسخ. إذن عندما يتعارض دليلان ينبغي أولا أن نبحث عن كيفية الجمع بينهما، فإذا تعذر الجمع انتقلنا إلى النسخ، فيكون التعارض مقدما على النسخ، لأن التعارض به نتصور النسخ، ولا لا؟ به نتصور النسخ. النسخ حكم، حكم متفرع عن ماذا؟ عن التعارض، لأن النسخ حكم متفرع عن التعارض. ومن قواعدهم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا بد أن نتصور التعارض أولا، ثم بعد ذلك نحكم على النصين المتعارضين، إما بالجمع كما سبق وإما بالنسخ. والمقصود من التعارض هنا هو أن يكون كل واحد من الدليلين في عرض الآخر، بمعنى في جهته، يمنعه من النفوذ، لأنه مأخوذ من عرض الشيء بمعنى جهته، مأخوذ من عرض الشيء بمعنى جهته. فكل واحد من الدليلين يقف أمام الآخر ويمنعه من النفوذ، ولذلك سموه بالتعارض، وهو مقابلة دليلين على سبيل التمانع، وأن يتقابل دليلين على سبيل ماذا؟ التمانع، بأن يمنع كل واحد منهما الآخر. إذا التعارض يمكن أن نقول فيه التقابل بين الدليلين على سبيل التمانع، بأن يمنع كل واحد منهما الآخر. وهذا الباب من أدق أبواب علم الأصول، ولذلك لا يهتدي إلى معرفته إلا الراسخون في هذا العلم. والتعارض باعتبار الدليلين المتعارضين ينقسم إلى أربعة أقسام، لأن الدليلين المتعارضين إما أن يكونا عامين معا، وإما أن يكونا خاصين معا، وإما أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، وإما أن يكون أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه، ويكون الآخر كذلك، أي عاما من وجه خاصا من وجه. إذن كم صارت الأقسام؟ أربعة. القسم الأول بين الترتيب الذي ذكر عامين، والثاني ثالث بين عام وخاص، الرابع بين عام وخاص من وجه. هذه أربعة أقسام. تقرأ العلماء رحمهم الله تعالى الأدلة المتعارضة فوجدوها محصورة في هذه الأربعة، ووضعوا قواعد لكيفية الجمع بين الدليلين المتعارضين. هذه القواعد إما أن يجمع بين الدليلين بوجه من وجوه الجمع التي ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، فإن لم يمكن الجمع بين الدليلين، إن لم يمكن الجمع ورجعنا إلى معرفة التاريخ، فإن عرف التاريخ كان المتأخر ناسخ المتقدم، وإن جهل طويل التاريخ توقفنا في أمرهما. إذا القاعدة الأولى من قواعد التعارض ما هي؟ هي الجمع بين الدليلين إن أمكن، فإن لم يمكن لجأنا إلى معرفة التاريخ. فإن عرفنا التاريخ حكمنا على المتأخر لأنه ناسخ للمتقدم في التاريخ. فإن جهلنا التاريخ توقفنا، ثم نظرنا إلى المرجحات من خارج النصين، أي بحثنا عن المرجحات من خارج النصين. إذن أنواع التعارض أربعة، قلنا التعارض بين دليلين عامين. مثاله قول الله تبارك وتعالى، نمثل لأنه يحتاج إلى أمثلة، إلى أمثلة متعددة، لا بد من مثال العامين اللذين أمكن الجمع بينهما، اللذين أمكن الجمع بينهما. مثال اللذين أمكن الجمع بينهما قول الشارح، مثل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير الشهود عند الله تعالى من أو الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، قبل أن يسألها. الثاني الذي عارضه هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ويقولون ما لا يفعلون، ونعم يقولون ما لا يفعلون، يظهر فيه مسلما. نعم، فهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون معارض بقوله في الحديث الآخر: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يسأل، أو الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل. قالوا في الجمع بين الحديثين بأن الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم خير الشهود محمول على من كانت له شهادة ولم يكن عالما بها، كانت له شهادة عندك ولم يكن عالما بها، فخير الشهود الذي يأتي بهذه الشهادة لأن صاحب الحق فيها جاهل بهذه الشهادة. ويكون الثاني محمول على من كان له علم بالشهادة. هذا جمع بين نصين. إذا الأول وارد على ماذا؟ وارد على من لم يكن عالما بالشهادة. فالأفضل هنا أن تبادر بشهادتك لئلا يضيع حقه، لأنه جاهل بهذه الشهادة التي بمقتضاها يثبت حقه. والثاني محمول على من كان له علم بالشهادة، فإن أرادها جاء يطلبها، وإن لم يريدها فلا حاجة إلى أن يتعجل الإنسان فيبادر بأدائها، لأن الشهادة عظيمة عند الله تعالى، فينبغي التحري فيها، فينبغي التحري فيها. هذا نوع من أنواع الجمع، وهناك من جمع بينهما بنوع آخر. وفي هذا المثال الذي ذكروا نظر. ما هو هذا النظر؟ هو أن أحد النصين عام والآخر لا يظهر فيه عموم. النص يشهدون. فقوله قوم هذا هذه نكرة في سياق الإثبات، ونعلم أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم. إذن فكيف نأتي بهذا مثال على التعارض بين عامين، مع أن أحد النصين ليس بعام؟ إذن في هذا المثال نظر كما ذكرنا، ولذلك الأفضل منه أن نأتي بمثال آخر كقول الله سبحانه وتعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقول الله تبارك وتعالى: ولا يكتمون الله حديثا. أين التعارض الآن بين النصين؟ أين يظهر وجه التعارض؟ في قوله في الآية الأولى: ما كنا مشركين، حيث أن هؤلاء المشركين صرحوا بين يدي الله تعالى بأنهم يكونوا مشركين، مع أنهم كانوا مشركين في الدنيا ولا لا؟ كانوا مشركين. وفي الآية الأخرى يقول: ولا يكتم الله حديثا. إذن قوله لا يكتم الله حديثا يتنافى في الظاهر مع الآية الأولى ولا لا؟ يتنافى في الظاهر مع الآية الأولى، لأن الآية الأولى فيها كتمان ولا لا؟ فيها كتمان، حيث قالوا ما كنا مشركين مع أنهم كانوا مشركين، والثانية تقول ولا يكتمون الله حديثا، والعمومان واضحان في النصين ولا لا؟ واضحان، لا يكتم الله حديثا نكرة في سياق ايش؟ في سياق النفي، وما كنا مشركين أيضا. أيوة، فالنصان هنا ظاهران في ماذا؟ في التعارض، لأن كل واحد منهما عام، لأن كل واحد منهما عام. إذن هذا مثال أوضح من المثال الذي ذكر الشارح، وذكره غير واحد. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما هو؟ وهو التعارض بين خاصين. نعم، لو المثال التكيف بين هذين الآيتين، الجمع بينهما أن يكون معنى قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، هذه محمولة على جهة، وقوله سبحانه وتعالى: ما كنا به مشركين، هذا محمول على جهة أخرى، وأن هذا الذي ذكروه فإن الله تعالى قد كشفهم وعراهم ووضح أمرهم. هل يبقى هذا الكتمان على الله تعالى مستمرا؟ لا، ما يبقى. إذن سيكون ما كتموه قد فضحهم الله فيه وكشفه وعراه، فأصبح أمرهم واضحا، وأصبح ما كانوا يكتمون واضحا عند رب العالمين، لأنه عليم بذات الصدور. والمقصود هنا هو التمثيل لتتضح القاعدة. بقي لنا المثال الثاني في هذا القسم، هذا ما هو؟ وهو الذي تعذر فيه الجمع، إن هذا المثال الآن الجمع فيه ظاهر، لكن بقي لنا المثال الذي تعذر فيه الجمع. ما هو المثال الذي تعذر فيه الجمع عند طائفة من العلماء؟ هو قول الله سبحانه وتعالى من سورة المؤمنون: أو ما ملكت أيمانهم، حيث قال سبحانه وتعالى: والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وقول الله سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. العموم ظاهر في كل واحد من النصين، قول الله تعالى أو ما ملكت، العموم ظاهر. ما هو وجه العموم هنا؟ ما هو بين العموم؟ نعم، في اسم الموصول ما ملكت أيمانهم، والنص الآخر أو ما ملكت أيضا واضح في قوله ما ملكت، فتعارض النصان. ما هو وجه التعارض هنا؟ الآية الأولى بأنهم يحافظون على فروجهم إلا على ما ملكت أيمانهم، وما ملكت أيمانهم هنا يشمل ماذا؟ الجمع بين الأختين، لأن ما عامة شاملة. والآية الأخرى وهي قوله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين، ففيها عطف على المحرمات، وهي قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين، بين جنس الأختين، فعموم نظائر في ماذا؟ في قوله الأختين، أي جنس الأختين، كيفما كان نوعهما، ولو كان باش بملك اليمين، كيفما كان الجمع بين الأختين، ولو كان بملك اليمين، فإذا آية تبيح الجمع بينهما، وآية يحرم الجمع بينهما، فتعارض هنا عموما. نعم طبعا ما جاء للتاريخ، لأنه لو عرف التاريخ من النصين لكان المتأخر ناسخا المتقدم. ولذلك عندما سئل عثمان رضي الله عنه عن هذه المسألة قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، فلجأ بعض العلماء إلى الجمع بين النصين من خارج النصين، فبعضهم قدم الآية التي تدل على التحريم وهي قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وبنى هنا الترجيح على ماذا؟ على أن الأصل في الأرضاع هو التحريم، الأصل من قواعد الفقه أن الأصل في الأرضاع هو التحريم، شو الأرضاع؟ الفروج، جانب التحريم هنا على جانب الإباحة، ومن المرجحات أيضا هذا ولم يذكر الشارح هو أن الشرع يهتم بجانب دفع المفسدة أكثر من اهتمامه بجانب جلب المصلحة، ولذلك عندما يتعارض درء مفسدة مع جلب مصلحة أيما يقدم؟ درء المفسدة، ومن ثم كان من قواعدهم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والتحريم هل هو من باب درء المفاسد من باب جلب المصالح؟ ومن باب درء المفاسد، ولذلك قدموا الآية التي تدل على التحريم على الآية التي تدل على الإباحة لمرجحين، أحدهما أن الأصل في الأرضاع التحريم، والثاني أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذن هذا مثال ليش؟ للتعارض بين عامين تعذر الجمع بينهما ولم يعرف المتأخر من المتقدم. إذن بقية القسم الثاني والثالث والرابع، الثاني قلنا التعارض بين خاصين، مثال التعارض بين خاصين الحديث الذي ثبت فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ورش الماء على نعليه، والحديث الآخر الذي ثبت فيه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه، الحديثان الآن متعارضان، لا وجود تعارض في الحديثين. نعم، وأن أحد أن أحد الحديثين فيه الرش والثاني فيه فوقع التعارض بين خاصين، وهنا يمكن الجمع بينهما ولا لا؟ يمكن الجمع بينهما، وذلك بأن يحمل حديث الرش الوضوء، لا سيما وقد وردت بعض الروايات ببيان ذلك، ببيان أن حديث الرش إنما كان لأجل تجديد الوضوء. إذن فالجمع بينهما هنا ممكن، بين الخاصين، فالجمع بين الحديثين الخاصين ممكن. قلنا إذا لم يكن يمكن الجمع رجعنا إلى ماذا؟ رجعنا إلى التاريخ. فإن عرفنا المتقدم حكمنا على أنه ناسخ، على أنه منسوخ بالمتأخر وكذلك، وإلا توقفنا حتى نأتي بالدليل من خارج النصين، حتى نأتي بالدليل من خارج النصين. أما أمثلة النسخ بين الخاصين فهي كثيرة، أمثلة النسخ بين الخاصين فهي كثيرة. بين القسم الثاني ما هو؟ وهو الجمع، وهو التعارض بين عام وخاص. هذا أمره واضح، إذا تعارض العام والخاص وقدم الخاص على العام، لأن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام، لأن دلالة الخاص نعم ودلالة العام محتملة، دلالة الخاص صريحة وغير محتملة، ودلالة العام محتملة عند الجمهور، الجمهور عندهم العام دلالته ظنية، خلاف لأبي حنيفة الذي يعتبر دلالة العام قطعية. طيب مثال الجمع بينهما، بين العام والخاص، قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء العشر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهنا يحمل العام على الخاص، يحمل العام على الخاص، والأمثلة قد سبقت في باب الخاص، أمثلة كثيرة جدا. القسم الرابع وهو التعارض بين عام وخاص من وجه، بين عام وخاص من وجه، بين عام وعام آخر من وجه، ذلك بأن نجد نصين أحدهما عام من وجه خاص من وجه آخر، وكذلك أو نقول كل واحد منهم نجد، قلنا إيش التعارض بين نصين كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه آخر، كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه آخر. مثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يسجد حتى يركع ركعتين، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس هذا عام من وجه خاص من وجه آخر. أين العموم هنا؟ نعم تمام، العموم هنا من جهة الصلاة، لا صلاة حتى تطلع الشمس، فهو عام من جهة أيوة، وخاص عام من جهة، خاص من جهة أخرى، من جهة الوقت صحيح، فهو عام من جهة الصلاة، خاص من جهة الوقت، عام من جهة الصلاة إذا دخل أحدكم السجود فلا يجلس حتى يركع ركعتين. عام من جهة ماذا؟ من جهة الوقت. خاص إذن فهنا تعارض عندنا عامان. تعارض عندنا عامان من ماذا؟ من وجهين. من وجهين. نعم. من وجهين خاص. تعارض عندنا عامان من وجهين. فهذا كيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما بأن نخصص عموم أحدهما بخاص الآخر. بأن نخصص عموم أحدهما أو عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. نخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. فنقول مثلا في مثل هذين النصين قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصلاة الصبح حتى تطلع الشمس. هذا يحمل على الصلاة في غير هذا الوقت، على جواز الصلاة في غير هذا الوقت. وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا عام في غير هذا الوقت الذي هو بعد صلاة الصبح، الذي هو بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر حتى تطلع حتى تغرب الشمس. ولكن أحد العامين هنا أقوى من الآخر. أحد العامين هنا أقوى من الآخر. ما هو العام الذي هو أقوى؟ العام الذي هو أقوى هو قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يجلس حتى يركع ركعتين. لماذا كان هذا أقوى؟ لأن هذا العام بقي مصونا ومحفوظا ولم يخرق، بخلاف العام الذي سبق ذكره وهو لا صلاة بعد صلاة الصبح، فإنه لم يبقى مصونا محفوظا بل وقع فيه نوع من الخرق. ما هو الخرق الذي وقع فيه؟ حيث خصص بماذا؟ خصص بركعتي الطواف. خصص بركعتي الطواف. ولا لا؟ الإنسان إذا طاف بالبيت فينبغي أن يصلي ركعتين في أي وقت طاف، سواء طاف بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر أو في غيره. إذن ها هو العام الأول الآن قد خرق بهذا النص، وخرق أيضا بركعتي الوضوء. خرق أيضا قلنا بماذا؟ بركعتي الوضوء. فصار هذا العام ضعيفا بسبب الخرق الذي وقع فيه، بسبب الخرق الذي وقع فيه، بخلاف العام الذي يدل على وجوب صلاة ركعتين في أي وقت دخل الإنسان إلى المسجد. هذا لم يقع فيه خرق، فصار هذا العام أقوى من العام الآخر. مفهوم الآن الكلام؟ يعني أحد العامين وجدناه أقوى من الآخر. لماذا؟ لأنه بقي محفوظا، لم يطرأ عليه خرق، بخلاف العام الآخر فقد وقع عليه خرق. ولذلك عندما يتعارض عامان أحدهما بقي محفوظا مصونا لم يقع فيه خرق، والآخر وقع فيه خرق، أيهما يقدم؟ المحفوظ المصون يقدم على الذي وقع فيه خرق. إذن هنا نقدم قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يجلس حتى يركع ركعتين، على قوله: لا صلاة بعد صلاة الصبح. لا صلاة بعد صلاة الصبح. له لا صلاة بعد صلاة الصبح لم يبقى عمومه محفوظا للخرق الذي وقع فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا يذبح الطير كركعتين بقي محفوظا مصونا لم يقع فيه أي خرق. وبعضهم قدم الأول على الثاني، أي قدم قول صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على قوله فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ودليله هو أن الأول، هذه الحفظة الجديدة من متن الورقات على مؤلفها رحمة الله تعالى، وقد كنا مع الحصة الماضية ونود أن نذكر بها مرة أخرى لترسخ في الذهن، لأنها من المواضع المهمة في علم الأصول. موضوع التعارف من المواضع المهمة الدقيقة في علم الأصول، ولذلك فينبغي تكرارها أكثر من مرة، لأن الشيء إذا تكرر تقرر كما يقال. ذكرنا فيما سبق، نعم هذا هو الذي أقول أنا، قلت بأنني أعود إلى الحصة الماضية. ما هي؟ باب التعارف، لنقررها مرة أخرى لترسخ في الذهن. هذا هو المراد، هذا المراد بقولي. فهمت؟ يعني أتكلمت باللغة العربية. يعني لست الأجنبية. طيب، قلت بأن باب التعارف من الأبواب الدقيقة المهمة في علم الأصول، ولذلك ينبغي التركيز عليه وتكراره أكثر من مرة ليرسخ في الذهن، لأننا نتعامل معه كثيرا ونجده في كتب الفقه وعلم الأصول. سبق لنا أن ذكرنا أن التعارف مشتق من ماذا؟ مأخوذ من ماذا؟ نعم، مأخوذ من عرض الشيء، مأخوذ من عرض الشيء بضم العين، وعرض الشيء هو جهته. وكيف أخذ من هذه المادة؟ كيف أخذ؟ نعم، لأن كل واحد منهما يقف أمام الآخر وجهته، فلا يسمح له بالنفوذ، فلا يسمح له بالنفوذ، فيظل كل واحد من الصفين من النصين واقفا أمام الآخر. هذا ووجه اشتقاقه من حيث اللغة. وذكرنا له تعريف مختصر جدا في اصطلاح الأصوليين. ما هو هذا التعريف؟ تفضل. على سبيل الممانعة أو التمانع، التقابل بين الدليلين على سبيل التمانع، التقابل بين دليلين على جهة التمانع، أي على جهة أن كل واحد منهما يمنع الآخر. طيب، هذا التعارض لا يكون إلا بشروط، لا يكون إلا بشروط. ما هي الشروط التي ذكرنا وسنضيف إليها شرطا آخر؟ يلا أربعة. الشرط الأول، نعم نعم، الاتحاد في الزمان. لا بد أن يتحد النصان في زمنهما، فإذا اختلف الزمن فلا تعارض، فإذا اختلف الزمن فلا تعارض، وحينئذ سيكون ماذا؟ إما النسخ وإما الحمل على تعدد الحادثة، إما النسخ وإما الحمل على تعدد الحادثة. طيب، الشرط الثاني من هذه الشروط، تفضل. نعم نعم، اتحاد النسبة، أما إذا اختلفت النسبة فلا تعارض. الشرط الثالث من هذه نعم، لا بد أن يكون بينهما تقابل وتعارض، وذلك بأن يكون أحدهما مثبتا والآخر نافيا. لا بد من هذا، أو قل لا بد أن يكون بينهما إيجاب وسلب. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، تفضل. اتحاد في الشخص لابد، اما اذا اختلفت الاشخاص فليس هناك من تعارض. والشرط الرابع الذي ذكرناه نعم هذا سبق اظن. نعم اتحاد قلنا في الزمن، اتحاد في الشخص، اتحاد في النسبة، التقابل بينهما لا بد من التقابل بينهما. ويزاد هنا شرط آخر وهو أن يكون النصان ظنيين. ولذلك نقول فلا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعيين وظنيين، لأن التعارض بين قطعيين لا يمكن، سواء كان القطعيان عقليين أو نقليين، لا يمكن أن يكون تعارض بين نصين قطعيين. وأما التعارض بين قطعي وظني فيجب فيه تقديم القطعي على الظني، لأن الظني ليس في مستوى القطعي. إذن يبقى التعارض بين ماذا؟ بين ظنيين فقط. فهمنا المسألة؟ إذن التعارض إنما يقع بين ظنيين، فلا تعارض بين قطعيين ولا تعارض بين قطعيين وظنيين. وإذا حصل وجب تقديم القطعي على الظني، وإنما التعارض بين نصين ظنيين، بين نصين ظنيين، سواء كان من القرآن أو كان من السنة، أو كان أحدهما من القرآن والآخر من السنة. إذن سواء كان معا من القرآن أو كان معا من السنة، أو كان أحدهما من القرآن والآخر من السنة، لكن بشرط أن يكون ظنيين دائما. نعم بالنسبة عن الجهة، عن الجهة، يعني إذا اختلفت الجهة ما بقي هناك تعارض. إذا اختلفت الجهة فإذا التعارض لا بد فيه من شروط، فإذا حصلت هذه الشروط كان التعارض، وإلا فلا. سبق أن التعارض انقسم إلى كم؟ إلى أربعة أقسام. القسم الأول الصفر، نعم، أن يكون عامين، يعني أن يكون التعارض بين عامين، بين دليلين عامين. ثاني أن يكون التعارض بين دليلين خاصين. والثالث بين عام وخاص، بين عام وخاص مطلق. ثالث الرابع، نعم، أن يكون بين عام وخاص من وجهين. إذن الأقسام أربعة. الأول بين عامين، الثاني بين خاصين،